بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا، أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يعدد يردد، وصدرك أم مستودع العلم والحجة لتحطيمه جيش من الكفر يعمد، وأمك أم أم الكتاب تنهدايت، فذاب نشيجا قلبها المتنهد، وشطرت الأرض السماياء بشجوها، فواحدة تنعى وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك أبا عبد الله، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا، والمعزى يا محمد عادت من يطيح وتنشت القومة، تقوم أهل وعمام الكل فرد قومة، تلوح خيولها وتشهر مواضيها، ثلاثة أيام ما تدري بلياليها، هاشم بالشمس ما حد قرب ليها، حلت بعيونها بطف كربلا النوم، لفن سوان لما انشافن الاجساد صاحن بالشمس تم جسم ابو السجاياد، تنام العين وحسين وهل الأمجاد، منهم كل شخص متغير رسومة، كثر صايح النسوان اعلبوا اليمة، وتنخزل تمشي وتدفن بهمة، وصارت من بني سدع الجثث لما تخاف من الكفر والسجج ملزومة، من ابن زياد خافوا حطوا ربية، ولن يزلم ملثم قاصد ابنية، تنحى وخاف يظهر من بنيه يميه، وذاك الجمع من ريب كثر لومه، نشدهم اشعدكم واجفين صفوف، قالوا لن تفرج عالجثث ونشوف، مبخوتين مبخوتين قال لهم وميلوا الخوف وحشوش عدكم تحومون بالحومة. قالوا له قالوا له يا هل تنشد بهذا الحين نخبرك بالصدق من كون مبخوتي. عرفتها؟ قالوا لي هل تنشد بهذا الحين نخيبرك بالصدق من كون مبخوتين. جينا لدفن الحسين وهل الطيبين اجينا لدفن الحسين. هذا عالي عالي كثير الشعر عظيم جدا خصوصا هالليالي هاي العظيمة. بارك الله فيكم. هذا يجل القلوب حبيبي يجل الهموم كلها والأحزان. قالوا لا يا هل تنشد بهذا الحين نخبرك بالصديق من كون مبخوتين. اجينا لدفن الحسين وهل الطيبي بدر بالتم وتزهر بالوغى نجوم. قال لهم حفروا هنا حفير الساع دفن بيها حبيب البيت وروط القاع وبعد حفرة دفن 70 بيها سباع و17 يوم الكون معلومة. خلي قلبك ينكسر. قال لهم حفروا هنا بعد حفرة دفن بيها الحسين ويسجب العبر. قال لهم حفروا هنا يا شباب قال لهم حفروا هنا يا بعد حفرة دفن بيها الحسين ويسجب العبر. وبعد وطفل بسهم مرمي ونابت بنحرة والرضعان كلها بنبل مفطومة ختامها مسكن. قال لهم بعد واحد جزانة وفات يعرف لكن يسأل. قال لهم بعد واحد يا باب الحوائج قال لهم بعد واحد وحسرت باقي بالقلوب. قال لهم بعد واحد جزانة وفايات. قالوا لبطل ظل على المسنات. قالوا لبطل ظل على المسنات. نادوا هلني دموع على الوجنات يا من سوق الحرايب مرخص السوم. يا عم خلاف عينك يسرت نقدك لوح المهور واشهر سيفك بيمنك. هذا الواك ما تنهض تشيل الواك نايم يا ذخر زين ابو كلثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر. تأخذ معالم الأشياء أحبتي تسلط عليها نور من رأسك وهو العقل، تسلط عليها نورا من قلبك وهو الإيمان والخشوع، تسلط عليها هذا النور تنكشف أمامك حقائق عجيبة. أنت تتعامل مع شيء مصنوع، يعني على مائدة الإفطار جلست تتناول طعام الإفطار هنيئا مريئا في قلبك وصحة وسلامة وعافية ودفع بلاء. هذا رغيف الخبز الذي تراه أمامك، لو فكرت برغيف الخبز إلى أن وصل وصار على المائدة أمام يدك تعلم كم طاقة في الكون اشتغلت وعملت حتى أوصلت رغيف الخبز إلى المائدة اللي أنت فيها. ممكن واحد يأكل قل بسم الله الرحمن الرحيم ويأكل ما يفكر، أقول هنيئا مريئا. لكن عندما تسلط ضوء العقل وضوء القلب على رغيف الخبز اللي أمامك، ليس اعتباطا ولا مصادفة أن الإمام الصادق سلام الله عليه يتحدى كبار الملحدين في العالم في بيضة بيد ولده، يتناولها الإمام، طفل صغير بيده بيضة، الإمام يتناول البيضة، يقول للديصاني، يقول هذا حصن حصين، تحت هذا الحصن جلد رقيقة وتحتها فضة ذائبة وفي داخلها ذهب مائع، فلا تختلط هذه بهذه ثم تنفلق عن مثل ألوان الطواويس، أرأيت لها خالقا؟ شوف هذا الطير يبقى 21 يوم داخل البيضة يسبح بالسائل الأبيض بياض البيضة ويأكل المحيح. شوف المخيخ عند الإنسان، لكن في البيض يصير محيح أصفر، هذه المادة الصفراء غذاء 21 يوم لهذا الطير في داخل البيضة، يأكل ويسبح حتى ما يحتك بدنه بجدران البيضة يتمزق، بعد ذلك ينبت له قرن في رأسه للحظات يثقب البيضة من أضعف منطقة هو يعرفها سبحان الله، على أنه لا طالع ولا شايف أحد أبدا، صار له 21 يوم داخل البيضة، فيخرج يلتقط الحب الجيد من الحب الرديء بنفسه. فشوف لاحظ المسألة أين تأتي، كيف يأخذها؟ هذا رغيف الخبز الذي تأكله أمامك وأنت على مائدة الإفطار، فكر فيه، إلى أن وصل رغيف الخبز بين يديك هناك مئات ألوف الطاقات في العالم اشتركت في صناعة هذا الخبز حتى وصلت إليك. أنا أريدك تفكر حبيبي، تتأمل، لأن نحن في عصر نحتاج فيه إلى التفكر والتأمل. نحن أصحاب قضية، وحق الحسين نحن نختلف حبيبي، نحن نختلف عن الآخر، الآخر ما يملك هاي القضية اللي أنت تملكها، أنت عندك قضية الآن أسهل الطرق إلها أنت لما تلتفت إلى أن لك إماما على وجه الأرض حيا يرزق، جعل الله النصر والانتصار والفلاح وكل شيء في الوجود مرتبط بهذا الإمام الذي هو القائم المهدي المنتظر سلام الله عليه. ما تشوف نفسك إلا الأمور بيد الله. أضطر أكرر هالعبارة لأن بعض الغافلين مساكين ما يعرف، نحن لا نوقت، ما في توقيت، توقيت تقول في أي ساعة يظهر في أي يوم، هذا الذي يقول هالكلام تنزل عليه اللعنة، لكن الذي يقول يرونه بعيدا ونراه قريبا متفائل، ممكن أنكم تؤمون الصلاة يوم الجمعة خلف إمامكم صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. وما ذلك على الله بعزيز، لأنه عندما يأتي بأبي وأمي يبني مسجد بين الكوفة وكربلاء له 1000 باب، 1000 باب يبني الإمام سلام الله عليه، الآن إذا بين باب وباب 10 أمتار يعني 10,000 متر فقط المساحة التحويطية اللي تحوط فيه، اضربها يا المهندس اللي حاضر بالمجلس، انظر كم مليون يحضر في هذا المسجد للصلاة، ثم فكر بوسائل النقل التي تنقل الناس المصلين من العالم، الكرة الأرضية بيت واحد، حاكم واحد، نظام واحد، دولة واحدة، إمام واحد، ما في منافق ولا كافر ولا مجرم ولا ظالم، ملئت الأرض يملأها ابن فاطمة قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وانت تشوفون هذا المظلوم بخصوصا بهالليالي، شايفه الناس ينامون لكن المظلوم ما ينام. ومن منكم مو مظلوم حبيبي؟ تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لازم نلتفت احبابي، انا اسوق نصيحة للمسؤولين عندنا والمسؤولين خارج العراق، نصيحة اسوق لهم وان شاء الله يتقبلون النصيحة، انكم التفتوا الى سجلات هؤلاء المعتقلين بالسجون، فيهم ناس ابرياء بهالحر هذا، لاحظوهم. التفتوا الى العوائل التي فقدت ابناءها، التفتوا الى الاسر التي حف فيها اليتم والالم والوجع وسياط الفقر التي تضربه. هذه مسؤولية علينا. كلامي هذا لكل الرؤساء والملوك اللي يسمعون، ان شاء الله يصل لهم الكلام، يسمعون، لان الله لهم بالمرصاد. رب العالمين والله لا تغرنكم القصور ابدا، هذه القصور ما حفظت احد ابدا، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم. هؤلاء اليهود وين كانوا بالحجاز متحصنين حصن خيبر والحصون الاخرى وتيمار وفدك، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم بنو قينقاع وبنو النضير والاحزاب اليهودية. يقول فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. كيف اجاهم هذول بالحصن متحصنين؟ يقول فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. الان انت محصن بدنك بالحصن وبالقصر، لكن قلبك تقدر تحصنه بالحصن والقصر؟ شوف الله ماذا صنع بهم، كيف دمرهم ودمر بنيانهم. اين الفراعنة وابناء الفراعنة؟ اين القياصرة وابناء القياصرة؟ احبابي تفاءلوا بالخير، والله الخير امامكم، نحن مقبلون على خير. سوف ترون بأنفسكم مصارع الظلم والفسق والفجر، راح تشوفوهم أمام أعينكم. ما يبقى أحد على وجه الأرض يظلم ويضرب ويقتل وينهب ويسرق ويكمم الأفواه ويلجم الأفواه، لا تتكلم لا تحكي، هذا ما موجود. الآن أنت في عصر منطلق إلى هذا الصدر المنتظر، القادم المنتظر الذي تنتظره وهو في قلبك، وهو في قلبك. سيدي ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أم ثرى، أبرضوى أم غيرها أم ذي طوى. هذا عندنا حج أحمد العسكر من بلاد بين النهرين، ما أجيب لك اسمه، لأنه من ادعى المشاهدة فلا تصدقوه. المشاهدة يعني واحد يأتيك يقول لك أنا نائب الإمام المنتظر مثل النواب الأربعة، هذا كذاب. لكن واحد يشوف الإمام حبيبي ما فيه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة، ما نقرأ الدعاء كل يوم؟ أرنا الطلعة الرشيدة. فهذا الرجل تشرف بلقاء الإمام وهو لا يعرفه بين أصدقائه، رأيت سيد هيبة جلال نور. زين ابقى معاه يا حج أحمد، وين رايح؟ يقول أنا معه بالسعي بين الصفا والمروة. بعدين يجلس على الصفا ينظر إلى الكعبة ويركز النظر على بعض الحجاج اللي يطوفون، عينه عليهم يشوفهم موالين ينظر لهم. يقول أنا أحسست بالعطش والجوع، مد يده استخرج تفاحة، أعطاني التفاحة. هذه قضية أنا شاهدتها بنفسي. هذا الرجل رأيته الذي نقل عنه مباشرة الشيخ الله يبارك فيه من أحبتي وأصدقائي وهو ثقة أمين، نقل القصة وهو يبكي، وما ذلك على الله بعزيز، لأنه اللي يقضوا تفثهم بالقرآن. الإمام الصادق يقول التفث هو لقاء الإمام سلام الله عليه. أنت لما تروح للحج من محكمات الحج وثمرات الحج أنك تلتقي إمامك أو تلتقي بإمامك صلوات الله وسلامه عليه. شوف هذا المعنى الجميل الحلو. يقول استخرج تفاحة أعطاه إياه، أكل التفاحة، الآن باقي 3 أيام معه، ما يستزيغ، ما يطلب طعام ولا شراب. بعد ذلك قال له سيدنا أنا أريد أن أذهب إلى الحملة، لأنه حج جاي مع الحجاج. قال له أريد أن أذهب إلى الحملة. قال ما تحب تبقى معي؟ قال لا أروح لأن ربعي جماعتي ينتظرون. يقول وضع يده بيدي بالصفا، بمجرد أن وضع يده بيدي وإذا أنا بباب البيت بالعزيزية بمكة، فتحوا الباب التفتت ما في أحصرت ألطم على رأسي. ها حج أحمد العسكر وينك؟ قال وين؟ أنا 3 أيام كنت في نعيم ولكني ما عرفت قدر هذه النعمة. ما عرفت يا حبيبي، أنت قريب من إمامك، إمامك في قلبك، أنا أحكي معاك وأعتمد على الله الذي أعطاك الإيمان والتقوى حتى أنك تعرف هذا الشيء. نحن نختلف عن الآخر، نحن أصحاب قضية وقضيتنا لكل العالم. لذلك خصوصا في شهر رمضان هذه المجالس تعطي صورة صادقة لكل الناس بالعالم، وخصوصا للشعوب التي تحركت ونفضت غبار الخوف عنها وغبار الكسل، وصارت هذه الشعوب، ورأيتم أنتم الفراعنة كيف تساقطوا هذه المجالس بالعراق، عراق أهل البيت، عراق العلم والحضارة، عراق الثقافة، عراق الحسين، هذا العراق اللي فيه أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، وفيه الإمام الحسين سلام الله عليه، وفيه الإمام الجواد، فيه الإمام الكاظم سلام الله عليهما، فيه الإمام علي الهادي العسكري سلام الله عليه، فيه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، واذكروا سامراء لا تنسوها، وفيه الإمام صاحب الأمر، هو ولد في العراق، الإمام القائم المهدي ينطلق من العراق، ينطلق من الكوفة إلى كل العالم، الإمام يدير العالم كله من الكوفة أحبتي من العراق. العراق له مستقبل عظيم. الآن اللي ما يعرف العراق لا يعرفه، ما لنا شغل فيه، لكن احنا لازم نعرف، لازم نعرف العراق ونعرف أهل العراق الأحرار الشرفاء، ونعرف هذه النفوس الطيبة الطاهرة اللي موجودة في كل مكان. تشوف هالمجلس هذا شهر رمضان كأنك في ليلة عاشوراء من شدة زحمة الشباب، النساء، الرجال، الكل يحضر هذا المجلس، لأنه يعلم أنه صاحب راية وقضية ومسؤولية، ويريد ينقل هذا الصوت إلى كل العالم. صلوا على محمد بأعلى أصواتكم. إذن إذا سلطت الضوء بعقلك على أبسط الأمور تنفتح أمامك خزائن المعرفة. الآن وأنت على مائدة الإفطار، ما قلنا هذا الكلام، ما نسينا، المحاضرة والكلام متسلسل، فكرة مع فكرة، ما في نشاز ولا في فراغ ولا في تباعد أبدا. أنت لما تنظر إلى رغيف الخبز، هذا الرغيف الذي وصل إليك على المائدة، فكر به بحياتي وحياتك، فكر به، وإذا تجد عشرات بل مئات ألوف الطاقات في الكون شاركت في صنع هذا رغيف الخبز، حتى يصل إليك. الآن لعلك أنت تلتفت إلى الشيء الظاهر أنه حراثة، هذا فلاح مزارع يحرث الأرض يرمي فيها الحب، ها يدق عليها الماء يدلق الماء، بعد ذلك يطلع السنابل تطلع محملة بالقمح. الله يقول لك انظر، المسألة ليست بهذه البساطة. يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هاي السنبلة ما طلعت هكذا، شارك فيها العرش، ملائكة حول العرش يستغفرون للمؤمنين في الأرض، ملائكة حول العرش يستغفرون حتى تعطي السماء خيرها. وإذا السماء شاركت، البحار شاركت، السحاب شارك، المطر نزل على الأرض شارك برغيف الخبز، الأرض وما فيها، الشمس وما عليها، أشعة الشمس، عندك أكثر من 100 عنصر في سلسلة الأحماض الأمينية، في سلسلة الكيمياء العضوية، تشوف في التربة هذه كلها موجودة، هذه تعطيك فسفور وجير وكالسيوم وكذا، وتجي كلها تجتمع في الثمار وفي العطاء الذي تستخرجه من الأرض. بعد ذلك الفلاحين شاركوا، بعد ذلك اللي دلق الماء على الأرض، بعد ذلك الحصاد، عندما حصدت أنت قبل الحصاد كم إنسان يقف على هذه السنبلة يحميها ويحرسها أمنياً من الأعداء الخارجيين، يمكن يهجمون عليها، حتى الجراد يخاف عليها من الجراد، يحرسها وهي تتمايل مدللة مدللة عزيزة إلى يوم الحصاد. حصدتها وإذا مجموعة من الناس يشاركون في الحصاد، خلاص لا أعمل بيدر في الحصاد، عملنا البيادر، وإذا تعالوا ندوس هالبيدر هذا، وكم ألف واحد يشارك في البيادر في العالم. بعد ذلك تطلع لك القمحة الحنطة، خلاص لا تأخذها للطحن، قبل الطحن تخزنها أيضا في مخازن يحفظوها لك، بعد ذلك تطحن، كم واحد يشارك في طحنها، ثم تجلبها للبيت، كم واحد يشارك في عجنها، ثم بعد ذلك شوف التنور والحطب والنار واللي يوقف على النار يتحمل الحرارة والعجين والاختباز، ثم تأتيك الرغيف يصير بين يديك، انت تشوف رغيف خبز على المائدة، لكن تدري مئات الالوف من الطاقات الى العرش اشتركت وشاركت في صنع هذا الرغيف اللي انت تأكله هنيئا مريئا. شوف حبيبي الآن مثال آخر سريع بيلكيا، لأنه نحن عندنا الخبز والأمن، أنا الآن ضربت لك مثال بالخبز. الأمن من الذي يحقق الأمن؟ الجهاد، الكفاح، النضال، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. عندك أرقى حرب حصلت في الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرب بدر، غزوة بدر، وهذه بعد 6 أيام 6 ليالي تأتيكم غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة التي أعطتكم الأمن والأمان، كم طاقة في الكون شاركت فيها؟ شوف فكر، أنتم تسمعون صح الآن أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا ليس عليه غبار الكلام، سيف علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الحمزة بن عبد المطلب، هؤلاء كلهم موجودون. لكن لاحظوا أحبتي، في ليلة بدر ما الذي حصل؟ الأرض كانت تراب رمل تغوص فيه الأقدام، القلوب كانت ما مهيئة للقتال، لأنهم خرجوا مع النبي على أساس يلتقوا ويلاقوا أو يعارضوا قافلة أبي سفيان اللي جاية من الشام. الآن القافلة خرجت على البحر الأحمر على جدة وراحت خلصت. الرسول قال لهم نحن هنا ما نرجع للمدينة، لازم نقاتل هؤلاء، يجب أن نؤدب قريش، يجب أن نلقي عليهم درسا شديدا، لأنهم عذبونا بمكة، كانوا أنزلوا أشد أنواع العذاب بالمسلمين. أبو ذر الغفاري كان يقطعون السياط على ظهره وبطنه. خباب بن الإرت كان يحرقونه بالنار، يشعلون النار ويجعلون خباب بن الإرت من أصحاب النبي على النار حتى أطفأ ودك وظهره لهب النار. اتأمل العبارة. ياسر أبو عمار بن ياسر قتلوه. سمية أم عمار أول شهيدة في الإسلام، جاءها أبو جهل وضربها بحربة في موضع الله يعلم كم كانت روحها ترفرف مع الملائكة. عمار بن ياسر نفسه أنزلوا عليه العذاب حتى قال الله عنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا للعمار يا عمار لازم تذكر النبي وتشتم النبي، شاف أمه قتلت وأبوه قتل، هو الآن راح يقتل، فاستخدم التقية هاي اللي يعيبون علينا فيها، أو إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله عمار أطرق برأسه، يا رسول الله لقد نلت منك يا رسول الله، وذكرت هبل واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. الآن هؤلاء أصنام، لكن القرآن لما يذكرهم يذكر الخطوط اللي تمثل هذه الأصنام. عندك ثلاثة خطوط موجودة، هبل اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. يقول الله عن عمار إن عمار ملئ إيمان من رأسه إلى أخمص قدميه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أنتم تأخذون بدني تعذبونني، هذا عمار يقول، ها تقتلونني، تصنعون بجثتي ما شئتم، ولكنكم لا تستطيعون أن تأخذوا قلبي، لا تستطيعون أن تدخلوا قلبي. الظالم ما يدخل قلبك، يمكن يمارس الضغط عليك، لكن على قلبك، قلبك منطقة حرة لله، الله يحول بين المرء وقلبه. فهؤلاء الذين عذبوا المسلمين ولعبوا بهم هذا، وسافر منهم كثير، هاجروا إلى الحبشة. الآن الرسول صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه ما نرجع للمدينة، نلقنهم درس. بين نلقنهم درس وإذا قريش أقبلت إلى آبار بدر، سيأتي الكلام عنها، لكن موضع الشاهد فقط. الآن الرسول صلى الله عليه وآله قال لأصحابه هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ كبدها، قد رمتكم بأفلاذ كبدها، ألقت إليكم أفلاذ كبدها. خيرة شباب مكة جايين، يلا وين؟ الآن لاحظ المعركة كيف تصير. الله سبحانه وتعالى يحرك آلاف القوانين في الكون حتى تنتصر وتنجح هذه المعركة. لا تنسى رغيف الخبز، انتبه، مقابل رغيف الخبز الأمن. كيف يوفر لك الأمن؟ الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، مباشرة كن رغيف الخبز يكون، لكنه أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. لازم تعرف، تبدأ العملية هنا، أعين المسلمين يصير فيها تحكم، أعين الكفار يصير فيها تحكم. الكفار يرون المسلمين عددهم قليل، الله يقول ويقللهم في أعينكم، صار عددهم قليل في أعين المسلمين، وعدد المسلمين 313. الآن عندك وين الأبدان مرتعشة لأن صار إرهاق. الأبدان تحتاج إلى راحة، الأرض تحتاج إلى ماء. انظر ماذا أنزل الله على المسلمين ليلة بدر قبل الحرب، هذا بوجود أمير المؤمنين سلام الله عليه مع رسول الله وأهل بيته. الله أنزل من السماء ماء، مطر، نزل مطر، فقويت الأرض، قويت الأرض، ثبتت الأقدام على الأرض. اسمع كيف أنزل من السماء مع الماء نعاس، أنزل عليكم النعاس يغشيكم النعاس أمنة منه. هذا اللي بدنه متعلم إذا نام أغث له غفوة البدن يقوى، ملتفت كيف؟ النعاس لقوة الأبدان، الماء لقوة الأرض. أنزل الملائكة يمددكم بألف من الملائكة، بثلاثة آلاف من الملائكة، الملائكة لقوة القلوب، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. سبحان الله، وإذا بدأت الحرب سجلوا هذا النصر العظيم، وإلى هذا اليوم الانتصار، وأنتم الحمد لله رب العالمين مؤمنون وتعلمون هذا المعنى. فإذا كان رغيف الخبز الواحد اللي تأكله في ملايين العمليات في الكون حتى يوصل إليك رغيف خبز، وإذا كان الانتصار في يوم بدر في حرب تشوف آلاف القوانين تشارك حتى تسجل لك انتصار، لكن هذه كلها تجتمع بوجود شخص واحد في الأرض، كلها تجتمع، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كلها تجتمع في شخصية الإمام صاحب العصر والزمان. شوف المسألة كيف، فإذا حصل شيء فيحصل بين عشية وضحاها. خلص يجي القرآن يأخذ بعقولنا وقلوبنا، يقول اسمعوا، أولا إذا عرفت الحقائق يجب أن تسبح الله. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. شوف هذا تسبيح الزهراء، هذا تسبيح الزهراء يعادل ألف ركعة صلاة يصليها الإمام الصادق، لك هدية بدقيقة واحدة. هذا تسبيح الزهراء الذي يبدأ بأربعة وثلاثين الله أكبر، ثلاثة وثلاثين الحمد لله، ثلاثة وثلاثين سبحان الله. الآن في شهر رمضان سبح، لأن هذا التسبيح من أعجب الأمور، لأنه قضية عبادية ما إلها مثيل وبسيطة. يبدأ بسم الله وينتهي بسم الله، يبدأ الله أكبر، أول كلمة في تسبيح الزهراء الله. خلي يسمعون الوهابية الكلام هذا حتى يعرفون معنى التوحيد. أول كلمة في تسبيح الزهراء الله، الله أكبر، وآخر كلمة الله، سبحان الله. فيبدأ بالله وينتهي بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، مثل الأذان. الآن المؤذن عندما يؤذن يبدأ الله أكبر وينتهي لا إله إلا الله، فأول كلمة في الأذان الله، وآخر كلمة أيضا الله. شوف هذا التسبيح، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، شوف سوى، سوى كل شيء، وقدر فهدى، هدانا إلى التقدير، ما خلانا حائرين بالظلمات، أخرجنا من الظلمات إلى النور، وقدر فهدى. شوف المسائل، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى. بعد ذلك يقول أخرج المرعى، انتبه، والذي أخرج المرعى هذا الحشيش، النبات، الشجر، الثمر، فجعله غثاء أحوى. الأحوى اللون الأخضر الغميق الذي يميل إلى السواد، العراق اسمها أرض السواد لكثرة المزارع، أحوى يعني أسود، فجعله غثاء أحوى. هذه النعمة يا رسول الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى. أنت ماشي على الطريق الحق فأمورك ميسرة يا نور عيني، ونيسرك، وإلكم هذا الخطاب أيضا، ونيسرك لليسرى. فما دام المسألة هكذا يجب أن تذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت يعني قد، هاي إن تحقيقية باللغة العربية بمعنى قد، يعني قد نفعت الذكرى. ثم إذا ذكرت من الذي ينتفع بذكراك؟ سيذكر من يخشى، اللي يخشى الله ويخاف الله. تأملوا أحبائي، ما في شيء أعظم من الخوف من الله، هو الذي يهيئ أخلاقنا، هو الذي يهذب نفوسنا، هو الذي يجعلنا نحفظ النظافة، النظافة من الإيمان. تدخل تغتسل بالنهار، تغتسل بالليل، تغتسل حتى هذا البدن ما تصير فيه رائحة عرق. حبيبي تلبس ملابس حلوة نظيفة أمام أهلك، أمام زوجتك، الزوجة كذلك أمام زوجها، الأطفال. واحد يغتسل يلبس ملابس نظيفة، يستعمل العطر، هذه العطور مستحبة. الآن لأنك أنت صائم في نوع من العطور صارخ في كراهة، بس هو على العموم الطيب مستحب، ما في إشكال أبدا. الطيب ما يحرم عليك إلا بالحج، لما تلبس الإحرام يحرم عليك الطيب، وإلا الطيب دائما جيد. الإمام السجاد كان يأخذ من قارورة زوجته فيها عطر وطيب ينثرها على نفسه ويروح يصلي بأبي وأمي، الإمام السجاد. فلاحظوا هذا المعنى بأخلاقنا أحبتي، من حسن منكم خلقه في هذا الشهر؟ أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالخير والبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، أنت ضيف عند الله في هذا الشهر. كيف تكون أنت ضيف الآن لما تروح إلى رجل كريم، شيخ عشيرة، زعيم، وتقعد عنده بالمضيف؟ تحفظ لسانك، خاف تطلع كلمة تزعل صاحب المضيف، تمام ولا مو تمام؟ الآن شهر رمضان أنت في ضيافة الله، فاحفظ لسانك حبيبي من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من البهتان، من الخنا، بالبيت، بالأسرة. الرجل والمرأة عليهم مسؤولية أمام الله، لأن هؤلاء الأطفال الصغار يلتقطون من الأم والأب كل كلمة يسمعونها. فلذلك لساني نظيف، بدني نظيف، قلبي نظيف، ملابسي نظيفة. هذا المؤمن، المؤمن نظيف، ما تخسر شيء لما تغتسل. دائما أوصيكم وصية أحبابي، لما تغتسل هذا الغسل شهر رمضان وأنت صائم، طبعا راح يكون غسل مستحب لأنك صائم، فما عندك شيء يوجب عليك الغسل إلا إذا في الليل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شوف التعبير العظيم اللي أنت تستر عليها وهي تستر عليك، جعل بينكم مودة ورحمة، هن لباس لكم. هذا الزواج ولباس التقوى ذلك خير، هذا لباس التقوى أحبتي. فالإنسان يحاول قدر الإمكان لسانه، الأظافر هذه الرسول يذكرها أيضا، هاي إشارة، هذا الأظافر الرسول يذكرها، أحيانا واحد ينساها لكن يعاجلها يوم الجمعة، أحسن وقت للأظافر هو يوم الجمعة، لأن يفتح لك أبواب الرزق والخير. تقليم الأظافر هذا للرجال، للنساء الرسول يأمر النساء بتطويل أظافيرهن، يقول ذلك أزين لهن. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أزين لهن، لكن مع حفظ النظافة في تطويل الأظافر للمرأة، يكون الأظفر طويل لكن نظيف وجميل. الرسول يقول هذا الكلام أنقله لكم، هذه مسألة بالفقه الإسلامي موجودة. أما إذا امرأة تريد أن تقلم أظافر تقلم ما في مانع، لكن لو تركتها مع حفظ نسبة النظافة والجمال، هذا في العادة يكون للمرأة التي يمليها الوقت والزمن والحالة التي هي فيها أن تطول أظافرها. لكنه امرأة كبيرة في البيت وتطويل الأظافر تعمل لها مشكلة، ما تطول أظافرها. هذه مسائل فقهية أحبتي، من مسائل رمضان الكريم. أقبل إليكم شهر الله بالخير والبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامته. أنفاسكم، هاي أول ليلة ذكرتها لكم، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. لكن مو معناه نوم عبادة كل الليل والنهار بشهر رمضان نايم. هذا صديق عندنا اجى قال انا اليوم كله خلصت بالعبادة، كيف مولانا؟ قال لان كنت نايم كل اليوم نايم، ونومكم فيه عبادة. لا، نومكم فيه عبادة اذا كان من العمل حبيبي، دعاؤكم فيه مستجاب، عملكم فيه مقبول. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. ألا وإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. هذا شهر عظيم، اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشة. تحننوا على أيتام الناس يتحنن الله على أيتامكم، سبحان الله. هكذا أحبتي، إذا نشوف الرحلة اللي أنت ماشي فيها إلى أين تصل. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى. كل أموركم ميسرة، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. واحد شقي من أهل النار إذا تذكره ما يتذكر، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى، شوف من تزكى، تعمل عمل يؤدي إلى تزكية النفس. عندك طبقان حلوى وهريسة في رمضان، يجي واحد سائل أنت تحب الهريسة أكثر من الحلوى؟ هذا سائل إجاك، ما يهم تعطي الحلوى أو تعطي الهريسة، لكن الإسلام بمنهجه التربوي يقول أعطه الطعام الذي تحبه أنت حتى يترك أثر في قلبك. لاحظ كيف، قد أفلح من تزكى، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الزهراء سلام الله عليها في ثوبها الذي أعطته البارحة، مرت الإشارة بشكل سريع، أعطت ثوبها لفتاة فقيرة، فرسول الله صلى الله عليه وآله سألها، وأنتم تحفظون الحديث، قال بني فاطمة اليوم أول يوم من عرسك حبيبتي، اليوم صبيحة عرسك وزواجك، ألف عافية ونور يا فاطمة، فأين ثوبك الجديد؟ قالت أبتاه، جاءت فتاة فقيرة تطلب ثوبا، أنا أردت أن أعطيها ثوبي القديم، لكن مثل أمامي قول الله وهي القرآن الناطق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب الثوب الجديد، فأعطيتها ثوبي الجديد. ليش؟ لهذا الغرض. أمير المؤمنين سلام الله عليه معاه قنبر خادمه يأتي إلى البزاز صاحب الأقمشة في الكوفة يسلم عليه، قال وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. تركه قنبر، قال سيدي ما اشترينا منه؟ قال لأنه عرفني، فما دام عرفني ما راح ينتفع من عندي، يبيعني الثوب بسعره الأصلي، لا نحن نذهب إلى رجل لا يعرفني. أول دخول الإمام للكوفة ما يعرفوا هؤلاء، فجاء إلى رجل بزاز عند قماش، قال عندك ثوبان أحدهما أجد من الآخر، يعني واحد جيد جدا وواحد جيد. قال عندي هذان الثوبان، اشترى الثوبين، أخذ الجديد الجيد جدا أعطاه لقنبر، وأخذ الثاني اللي هو جيد إله. فقنبر قال سيدي أنت تصعد المنبر وتخطب، هذا الثوب أجد من هذا تلبسه؟ قال نعم يا قنبر، ولكنك شاب، أنت من الشباب وعليك شره الشباب، وأنا ما أحب أتفضل عليك بالثوب، أنا أريدك تلبس أحسن مما ألبس، أنا أريدك هالشكل، أريد الشباب هكذا، وأنا هذا يكفيني. هاي طبعا خاصة لأمير المؤمنين، هذه خاصة للإمام علي أحبتي. فأعطى الثوب الجديد لقنبر الشاب لأنه مع أمير المؤمنين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فتأتيك هذه السورة، انظر يا ابن آدم إلى الكون ونظام الكون حتى تعلم أن كل شيء يمشي بهذا الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، وأنتم تنتفعون من ضحاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. انتقل إلى قال ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. انتهت المسألة؟ لا، قد أفلح من زكاها. وانت صايم وبشهر رمضان وعندك جهاد النفس، يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. هاي رياضة، رياضة النفس. اسمع المسألة كيف، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم يعطيك صورة تاريخية، يقول كذبت ثمود بطغواها، أمة ثمود، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، هذا صالح، قال لهم الله الله في الناقة، لكم شرب ولها شرب، ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. هاي صار سورتين. شوف سورة الفجر ماذا تعطيك، بسم الله الرحمن الرحيم والفجر، إذا أنت حافظ السورة إن شاء الله تحفظون أحبتي، والفجر وليال عشر، هاي العشرة الأولى من ذي الحجة، العشرة الأولى من محرم، العشرة الأخيرة من رمضان، يقسم بها الله. والفجر، الفجر وقت هادئ، الناس نيام، أنت متوجه للصلاة، عندك قدرة على التأمل، قدرة على التفكير، تتوجه إلى الله، ملائكة الليل معك، ملائكة النهار معك، تريد أن تصلي. يقول والفجر يقسم، وليال عشر، والشفع والوتر، الآن العدد، والشفع أيضا الحسن والحسين، الوتر أمير المؤمنين، كلها تأتي، والشفع والوتر، والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم الذي حجر؟ صاحب عقل، هذا أبو العقل ينفع هذا القسم ولا ما ينفع؟ صاحب العقل يعلم أن عقله يبين له أن له خالقا يعبده، ولكن العقل لا يدلك على الطريقة التي تطبقها أنت في حياتك، فلا بد لك من إمام مع العقل. لذلك الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول إن لله حجتين باطنة وظاهرة، العقول والرسل والأئمة سلام الله عليهم أجمعين. هنا هذا المعنى، هل في ذلك قسم الذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ اسمعوا تواريخ الأمم الذين خالفوا الحق ماذا صنع الله بهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. يذكر فرعون اللي كان يأخذ الناس الضحايا يعذبهم بالأوتاد بالمسامير في أجسامهم، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. اسمع صبر نفسك واسمع هالآيات حبيبي حتى تأخذ نتيجة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ليس الفقير مهان ولا الغني كريم عند الله. الأصل المبادئ، تكرمون اليتامى، تحضون على طعام المساكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. ثم يجي للصورة، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. الله يعافيكم أحبابي. يقودها 70,000 ملك ب70,000 زمام وزمام. يقول الإمام أمير المؤمنين شردت شردة لو لم يحتبسها جبرائيل وميكائيل لأحرقت السماوات والأرض. هذه النار 70,000 زمام بيد 70,000 ملك. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، راح للحسين، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بارك الله فيك. شوف التسليم لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه صلوا عليه الصلاة وسلموا تسليما، يعني سلموا أمركم إلى رسول الله، لا تخالفوا. وإذا سبحان الله من الصفا والمروة، الهوى جميل ما في حر، لا تستعجل، الهوى حلو، هذا العرق وحياة عيونك شفاء من كل داء. أنت جالس مجلس أبو السجاد وهذا العرق في بدنك شفاء حبيبي. أنا أتكلم عن عقيدة، اللي ما عنده عقيدة بعيد عنا، ما لنا شغل فيه إحنا. هذا العرق، أليس العرق، أعوذ بالله، أليست هذه مسألة شرعية أنه الإنسان إذا مارس الحرام وعرق بدنه فعرقه نجس؟ مو هاي مسألة يذكروها الفقهاء بالرسائل العملية؟ إذا واحد وقع بالحرام وعرق جسمه هذا العرق نجس. فبالمقابل إذا أنت تعرق في طاعة الله وفي إحياء شعائر الله وفي مجلس الإمام الحسين فعرقك طاهر، والطاهر شفاء للنفوس والقلوب والأرواح والأبدان. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا إبراهيم القرآن يصور الكيان، يعقوب النبي يصور لك جالس يبكي على يوسف ابنه، يبكي عليه وين يا يوسف، ويوسف يبكي على أبوه، إلى أن فصلت القافرة العير، قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف، ما قال أشمه لأن كان كل ذرة بجسمه تحس برائحة يوسف. فلما أن جاء البشير بالقميص ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، ها شم قميص يوسف عيونه رجعت، هذا يعقوب اللي كان يبكي. الحزن وين وصل يعقوب؟ أوصله إلى أن يعمى بصره. هذا أب، الأب الآخر ولده معه عمره 10 سنين يمشي بي في منى، يتمشى معه والغنم معهم. قال له الأب الوالد نبي عظيم إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أنا شايف أمر عندي من الله أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، الجبين حتى لما صلي على تربة الحسين تعرف معنى الجبين شنو، تضع جبينك على التراب. إسماعيل صار يبكي، قال أبا لا تذبحني هكذا، لا اجعل جبهتي على التراب واذبحني من القفا حتى عينك ما تقع على عيني وما تتأثر كثير يا والدي. فلما أسلم أسلموا أمرهم إلى الله، يقول وتله للجبين، وضع جبين إسماعيل على التراب. أنت ذكي ومؤمن وقلبك حزين، واللي بقلبك ما يترك قلبك، تعرف هذا المعنى. الآن وين يروح قلبك؟ ها شوف هذا قرآن أمامك، قرآن، شوف القرآن الكريم، لا إله إلا الله، يقول أسلم وتله للجبين، وضع جبينه على التراب، جاب السكين يريد أن يذبح إسماعيل من القفا، جبرائيل يقلب السكين مرة مرتين. هاجر أم إسماعيل تطوف بالكعبة، الشيطان بصورة شيخ كبير قال لها يا هاجر رأيت شيخا في منى وعنده صبي سباعي، غلام سباعي يعني عمر 10 سنين السباعي، ورأيته، من هذا؟ قالت هذا زوجي إبراهيم وهذا ولدي إسماعيل. قال لها الشيطان يا هاجر لكن رأيت إبراهيم يريد أن يذبح إسماعيل. قالت مستحيل، إبراهيم ما يذبح إسماعيل لأن إبراهيم قلبه رحيم. الشيطان قال لها إبراهيم يقول الله أمرني أن أذبح ولدي. قالت إذا أمره الله فليمضي أمر الله. الشيطان تركها، طافت طواف ثاني ثالث، ها وإذا تعرف هذه أم قلبها اتحرك، تركت الطواف وإجت تركض إلى منى تريد تشوف ولدها هذا الواحد ما عندها غيره، إجت تركض إلى أن وصلت إلى لحظة أن إبراهيم واضع إسماعيل بين رجليه والسكين بيده، وجبرائيل ممسك يد إبراهيم، يا ممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنه وفناء عمره. يقول الإمام الحسين في دعاء عرفة، لا رفع التكليف يا إبراهيم، رفع التكليف عن إسماعيل. إبراهيم صار يبكي، هاجر وقعت على إسماعيل احتضنته تشمه تقبله تتلمس رقبة إسماعيل، هي الأم تتلمس تتحسس رقبة إسماعيل بيدها، لاحظت أثر السكين جرح رقبة إسماعيل، جرحها صار فيها جرح، شافت الجرح صاحت ولدي نور عيني، هذا عنقك مجروح بالسكين يا إسماعيل، وصارت تلطم. إبراهيم يبكي، الله يقول: لماذا البكاء يا إبراهيم؟ قال: يا رب، كنت أتمنى أن يذبح ولدي في سبيلك وتبكي عليه عيون المؤمنين. قال الله: يا إبراهيم، رفع التكليف عنك، لكن أيهما أعظم عليك، هذا إسماعيل ولدك أو الحسين ولدك؟ قال: لا، الحسين أعظم. قال: يا إبراهيم، أيهما أعظم، إسماعيل يذبح بيدك أو الحسين يذبح بيد الشمر بن ذي الجوشن؟ قال: لا، الحسين أعظم. قال: يا إبراهيم، إذن نحن رفعنا التكليف عن ولدك إسماعيل ووضعناه على الحسين، خليناه على أبو السجاد. يا أغاتي نور عيوني أبو علي، شلون واحد يحكي عنك هذا الكلام سيدي؟ وين هذه صارت؟ إسماعيل وضع جبينه على التراب، أسلم وتله للجبين. لاحظوا الطريقة التي قتل فيها الحسين سلام الله عليه. شوف شلون الطريقة، جبهة الحسين كانت على التراب في تلك الساعة، قبلها بلحظات يودع العائلة، تطلع طفلة لآل عقيل تتعلق فيه، تقول: عم أبا عبد الله، إن أبي وعمومتي وعدوني بجلب الماء من الصباح إلى الآن ما رجعوا إلي. هذه طفلة عمرها 5 سنين بالخيمة تنتظرهم، هم رايحين وين؟ بالحملة الأولى مقتولين. الحسين يقول لها: أنا ماض إليهم. شوف كلام الحسين وهي الطفلة كيف تفهم الكلام. الحسين يعني معنى آخر، قال: بني، أنا ماض إليهم وسأخبرهم بظمئك، أقول لهم فاطمة عطشانة من آل عقيل، قالت: عم، تذهب وترجع، ذاك يطول علي، لكن احملني معك إليهم. قال: بني، إذا أنا حملتك من الذي يردك إلى الخيمة؟ بهاللحظة تطلع من رقية العزيزة المدللة، الشيخ المفيد يقول: تطلع رقية من الخيمة، الإمام الحسين على ظهر جواده، العائلة محدقة به يودعونه، هذه الطفلة ما تقدر توصل للحسين، عالي على الفرس، فتأخذ رجل الحسين تشمها وتقبلها. عندك بنت صغيرة حبيبي، تشوف لما تريد تسافر وتسلم عليها، شايفها إذا عمرها 4 سنين خصوصا، كيف تتعلق فيك هذه البنت؟ شاف الإمام الحسين هذه الطفلة تقبل رجليه، تشم رجل الحسين، تشم قدمه، نزل الحسين إلى الأرض وأجلسها في حجره وصار يقبلها ويمسح بيده على رأسها. يا بويا نروح كل احنا فداياك، يا بويا نروح، نروح كل احنا فداياك، دخذنا للقبر يا حسين وياك. ايه غيبه يا بي وقعدتناك، واقول نسافر ويومين يصدر خويا من عادة اليوقع بالاكوان. هذا السمت المعروف، ويصير لن الشاب نيشان، تجيه اخوته وتنثر الجيمان، على سبق تكرع بالاغنان، يسجوه ما ينشان غطشان. ابو السجادة شعتذر عندك مالي لسان، فزعنا لك من الخيم نسوان. احس الحسين بيد تمر على جبهته، من زينب فداؤك زينب يا نور عيني. قال: أخي زينب عودي إلى الخيمة. يقولها عودي حتى يسقط عنها تكليف شرعي، لأنها لو كانت عند مصرع الحسين لقتلت أو قتلت، ما كانت تسمح للشمر أن يحتز رأس الحسين. هي في مجلس ابن زياد ألقت بنفسها على الإمام السجاد، لذلك الإمام الحسين يعرف من هي زينب. قال: لا أخي، بحقي عليك، إلا ما رجعتي عودي إلى الخيمة احفظي لي عيالي واطفالي، تقل انا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك اطفالك. يا اخوي الموت لو يرضى بدالك، رحنا تركنا فدالك. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، بارك الله فيكم، اقرأوا معي، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب، صوتك صوتك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 10 مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا مجيب دعوة المضطرين، دعاؤكم مستجاب، استحضروا حوائجكم أحبتي. والحاجة الكبرى التعجيل بظهور الإمام صاحب العصر والزمان، التعجيل بظهور الغائب المنتظر أحبتي، القادم المنتظر، القائم من آل محمد، الحجة المهدي من آل محمد. هذه أيامه وهذه لياليه، وهذا العصر عصر الإمام، وهو قادم أحبتي، وسيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. صلى الله عليك يا بقية الله، صلى الله عليك يا بقية الله، صلى الله عليك يا بقية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم، شوف الهوى شلون نسيم بارد اجى عليكم. الله يطيب خاطركم ان شاء الله ويحفظكم، يدفع البلاء عنكم، انتم ومن يشاهدنا ويشاركنا في اي مكان من الارض. بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسولك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس. أريد هاللقطة هاي من المخرج يطلعها، يطلع هذه أيديكم على رؤوسكم أحبتي. بارك الله فيكم رجال ونساء، رجال ونساء. وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا مبينا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وأتمم به حجتك. اللهم كل ولي بالحسن اقرأه، اللهم كل وليك الحجة ابنه في هذه الساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اسمع حبيبي بارك الله فيك، والله يعطيكم خير الدنيا والآخرة. ولقد وصلنا لهم القول الآن على ألسنتكم 10 مرات، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صوت عالي، محمد رسول الله، محمد رسول الله، صوت صوت محمد رسول الله، أعلى أعلى، محمد رسول الله. علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. نسمع صوت أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنة ينادي واقلة ناصرة، لبيك داعي الله، لبيك لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله، لبيك. تقول السيدة زينب: خرج من الخيام علي زين العابدين وهو مريض يتوكع على عصاه، وقال: عما أعطني السيف أقاتل به دون أبي، لأنه سمعه ينادي: ألا هل من ناصر ينصرنا؟ لبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، صوت صوت. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، استحضر حوائجكم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. الإنسان الموفق هو اللي يصبر إلى نهاية الدعاء، الإنسان الموفق اللي يأخذ حوائج كلها، وكلكم صابرين. لاحظوا أحبتي، الدقيقة ونصف دقيقة لا تعمل عندك وتتحرك من هذا المجلس، اسمع واخذها معاك وانت تشوفها، حتى نعز الطاهرة الزكية الليلة 5 مرات. لبيك يا حسين. الآن يا شباب وين ما تكونون لا تستنكف، تقول أنا دكتور مثقف، جبرائيل بعظمته تحت رجلين الحسين يلطم ويبكي. اسمع، هذا شرف لك وين ما تكون، انت في العراق خارج العراق، صيح: أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. أبد والله يا زهراء، أعلى أعلى، أبد والله يا زهراء. بارك الله فيك. حيل حيل حيل حيل، أبد والله يا زهراء، أبد والله يا زهراء، أبد والله يا زهراء، ما ننسى حسينا، وهي ما تنساكم أيضا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أسأل الله لكم خير الدنيا والآخرة، ودخلتم بالعشرة الثانية من رمضان أحبتي، بارك الله فيكم، كل حوائجكم مقضية، لا تنسون قراءة سورة ياسين، إهداء للسيدة نرجس أم الإمام الحجة المنتظر، والسلام عليكم ورحمة الله، والفاتحة مع الصلوات.